وليس كل حاسد عائنا. فعرفوا العين في اللغة فقالوا هي النظرة، تقول عنت الرجل أصبت إذا أصبته بعينك فهو معين ومعيون، ورجل عائن هو الذي يصدر منه هذا الفعل وتصدر منه الإصابة بالعين، يعني هو الذي يباشر ذلك، فهو عائن ومعيان وعيون. والعين على هذا المعنى كما عرفها العلماء نظر باستحسان، نظر باستحسان إلى آخر، إلى إنسان، إلى مال، إلى شيء، نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. يعني إنسان حاسد خبيث الطبع، تتكيف نفسه بكيفية خبيثة، ينظر إلى الآخر سواء كان ذكرا أو أنثى نظرة حسد ونظرة إعجاب ونظرة استحسان دون أن يذكر اسم الله، دون أن يبرك، دون أن يدعو بالبركة، فيتخلق حينئذ شر بقدرة الله وبإرادة الله الكونية لا الشرعية. واختلفوا في حقيقة هذه العين، بعضهم أنكرها، أنكر أن يكون لها تأثير ولها وجود، والشرع يثبتها كتابا وسنة، والعلم يثبتها، والتجربة تثبتها، والواقع والمشاهدة، ولكنهم اختلفوا في حقيقة العين، فقالوا إن النفس حينما تتكيف بكيفية رديئة خبيثة وتنظر إلى المعيون نظرة حسد أو نظرة إعجاب غير مصحوبة بذكر الله، حينئذ لا يبعد، قالوا لا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة، يعني إشعاعات غير مرئية تخرج من عين الحاسد أو العائن فتصيب المعيون أو المعين، تصيبه فتؤذيه، قد تؤدي إلى قتله، قد تؤدي إلى موته، قد تؤدي إلى هلاكه. ويقرب ذلك ويقرب ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن نوعين من الأفاعي، نوع اسمه الأبتر وهو قصير الذنب كبير الرأس شديد السمية، ونوع آخر طويل على ظهره خطان أبيضان هو ذي الطفيتين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويأمر أمته فيقول اقتلوا الأبتر، يعني الأفعى قصيرة الذنب التي لا ذيل لها، اقتلوا الأبتر وذي الطفيتين فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. يعني المرأة الحامل إذا وقع نظر هذه الأفعى عليها تسقط جنينها، تسقط ما في رحمها فقط بهذا النظر، بنظر هذه الأفعى أو بنظر هذا الأفعى الذي له هذه الصفات الأبتر قصير الذنب وهي الحية الرقطاء، وفي الغالب الملسوع منها لا يعني لا يعيش، بالكاد يشرب الماء لشدة السمية، وهذا النوع ينتشر في الأغوار عياذا بالله. النوع الثاني هو ذي الطفيتين، وهي أفعى كما قلنا طويلة وليست قصيرة الذنب، وهي خبيثة وعلى ظهرها خطان أبيضان. هذه أيضا إذا نظرت إلى الحامل أجهضت حملها، وإذا وقع نظر على الإنسان تخطفت بصره، يعني يفقد بصره. وذلك أن هذين النوعين من الأفاعي، من الأفاعي الخبيثة التي فيها خبث، فسمها بهذا النظرات الخبيثة إلى هذا الإنسان وتلك المرأة الحامل تحدث بنظرها فقط قبل لسعها ولدغها فيهما ضررا كبيرا وهلاكا. فما معنى أن تسقط المرأة حملها بمجرد أن تنظر إليها هذه الأفعى الرقطاء أو تلك الأفعى ذات الطفيتين؟ هذه أسرار لا يعلمها إلا الله، ولكنها حقيقة. ولهذا قالوا لا يبعد أن تنبعث جواهر، يعني أشعة غير مرئية تدخل إلى مسام الإنسان إلى جسده، وربما تكون مصحوبة بسم أو نحوه فتقتل هذا الإنسان وتهلك هذا الإنسان ويفقد هذا بصره، يصبح لا يبصر. وهذه المرأة الحامل تسقط جنينها. وذكروا من الأسرار في ذلك أن المرأة الحائض إذا وضعت يدها في اللبن أفسدته، المرأة الحائض إذا وضعت يدها في الحليب أفسدت هذا الحليب أو هذا اللبن، بينما إذا طهرت لا يكون هذه الخاصية. وقد تمر المرأة الحائض في البستان فيه غراس شتى فتفسد بعض الغراس، ولكنها إن مرت بعد طهرها لا يكون ذلك. وذكروا أيضا أن أحد العائنين قال كنت إذا نظرت إلى الشيء يعجبني أشعر بحرارة تخرج من عيني، فهذه العين ثابتة إذن بالكتاب والسنة وتجربة الناس، وفيها خواص قد يطلع عليها بعض الناس وقد لا يطلع عليها، فهي من الأسرار والخواص التي تكون في هذا الكون، والكون فيه أسرار كثيرة وفيه عجائب كثيرة. فمثلا الرجل ينظر إلى الرجل الأرمد فيصيبه الرمد، إنسان ينظر يرى إنسان يتثاءب فيتأثر به ويتثاءب مثله. فهناك في الكون خواص وأشياء لا يعلم حقائقها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العقلاء والأطباء والعلم والتجربة يثبتها ويؤمن بوجودها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، العين حق يعني العين كائنة واقعة موجودة، ويدل عليها القرآن بقوله تعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ليزلقونك يعني يسقطونك يقتلونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك تغيظا، من شدة نظرهم إليك نظرات حقد، فأنت ترى بعض خصومك وأعدائك ينظر إليك هكذا نظرات حاقدة تقطر سما وتقطر غيظا، فربما أثر ذلك فيك. وربما أنت ترى إنسان تكره أن تلقاه فتمرض يومك وتبقى مكتئبا وتبقى طيلة يومك منغصا، وترى الشيء تخاف منه فيصفر لونك يتغير لونك، وترى الشيء تسر به فتنفرد أساريرك وتشعر بالسرور والبهجة وتشعر براحة وطمأنينة، وهكذا فالإنسان يرى إنسانا يحبه ويعظمه فيجد سرورا وسعادة، ويرى عدوا له ربما يخافه أو يخشى مكره وكيده فيبقى متنغصا يوما أو أكثر من ذلك. لهذا هكذا ذكر العلماء وهكذا ورد في السنة في القرآن كما قلنا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني وكانت العرب فيهم بعض من يصيب بالعين، حتى ذكروا أن عربيا كان معيانا يعني يصيب بالعين وعينه يعني قاتلة، فكان ينصب خباءه عند عين ماء، يعني له خباء خيمة قريبة من عين ماء تردها الأنعام والأغنام والمواشي. وكان هذا الرجل عنده غلام يقول له: هل مرت الأغنام والمواشي؟ يقول له: نعم، ها هي تمر. فيفتح خباء طرف الخباء هكذا وينظر بعينيه ويقول يصيح: ما أسمن هذه الأغنام اليوم، ما يزيد على ذلك، يقول: ما أسمن هذه المواشي وهذه الأغنام اليوم. فتقع الواحدة وتقع ثنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، فحينما تقع هذه المواشي فأصحابها يذبحونها ويوزعون لحمها، فيقول هذا العائن لغلامه: خذ المكتل. والمكتل هي القفة، قفة الخوص التي يضعون فيها التمر ونحوه، خذ المكتل وجيب لنا من هذا اللحم. فيذهب ويحمل يملأ هذا المكتل باللحم، قال: فيعيش عليه ثلاث أيام وهو يأكل اللحم. فإذا نقص عنده اللحم ولا بد الأغنام أن ترد هذا الماء، كذلك يعيد الكرة. وهكذا كان يأكل بعينيه، ولهذا العائن هذا يعني من أخطر ما يكون على المجتمع، الإنسان العائن والحاسد من أخطر ما يكون على المجتمع. ولهذا قالوا: إذا كان الإنسان عائنا بطبعه، عائنا بطبعه يعني طبعه يعني غصبا عنه رغما عنه يصيب الناس بالعين، لأن هناك أناس لا يريدون أن يصيبوا الناس بالعين، يعرف أحدهم أنه عائن وهو لا يتمنى الشر ولا يريد، ولكن صار طبعا فيه. وهذا في الحقيقة يعني للأسف يكون سلالات في الناس، يعني تجد الأم عائنة والبنت عائنة والابن عائن وكل الأسرة عائنة لأنهم توارثوا ذلك وصار طبعا فيهم. قال العلماء: إذا كان هناك إنسان عائن بطبعه، يعني إذا كان عائن بطبعه معنى هذا لا يستطيع أن يدفع هذا الطبع عن نفسه، أما إذا كان عائنا بإرادته فإنه حينئذ يكون آثما، لأنه يجب أن يبرك، يجب أن يبرك وأن يدعو بالبركة لكي تندفع عينه عن إيذاء الآخرين. أما إذا كان عائن بطبعه فربما أصاب نفسه بالعين، وكم من عائن أصاب نفسه بالعين. أعرف رجلا شابا يعني بطبعه يصيب بالعين، فنظر يوما في المرآة فقال: ما أجملني اليوم، فوقع في الفراش 40 يوما، وقع يعني أصاب نفسه بالعين. وذكر لي أن رجل دخل على أولاده وهم مجتمعين هكذا وكان عائنا، فقال لهم يعني كلمة يعني بالعامية: ول عليكم، يعني ما أكثر ما تأكلون، ول عليكم شو بتأكلوا يعني. قال فناموا، فلما استيقظوا وإذ بهذا مشلول وهذا مريض وهذا كذا، يعني قضى على أسرته كل أولادها هكذا، قاموا صرعا بسبب أنه أصابهم بالعين. هذه العين إذن لما حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، إذن لها وجود ولها حقيقة، ذكرها القرآن كما قلنا في قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. وطلب من بعض العرب العائنين أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، فوقاه الله عز وجل شر عيونهم، وحفظه الله سبحانه وتعالى من شر عيونهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم، هو أعظم ذاكر لله سبحانه وتعالى، لا نقول من أعظم بل هو أعظم ذاكر لله، ومحفوظ من الله سبحانه وتعالى بالملائكة، والله يعصمك من الناس. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجري عليه قدر الله من أوجاع وآلام وأمراض، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تصيبه الحمى وتطرحه في الفراش، وكان صلى الله عليه وسلم تصيبه الشقيقة ويصيح من رأسه، ودخل على عائشة فوجدها تشكو رأسها، فقال لها وأنا ورأسا، يعني وأنا أيضا أشتكي صداعا. واحتجم صلى الله عليه وسلم من الشقيقة، والشقيقة مرض يصيب صداع نصفي اللي يسموه قريب في المصطلح العلمي الحديث، وهو الشقيقة الصداع النصفي، وهذه الشقيقة أفضل علاجاتها الحجامة. وحينما نتكلم عن الحجامة سنتكلم بالتفصيل بإذن الله عن استطباباتها. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا سقط عن الدابة وانجحش، يعني جحش جنبه، جحش بمعنى قشط وأصابه يعني بسبب الانزلاق على الأرض، وأيضا احتجم على ظهر قدمه لوثء، والوثء هو الالتواء، أصابه في قدمه. وأيضا في أحد شج صلى الله عليه وسلم في انكسرت رباعيته وشج في وجهه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعتريه الأمراض والعلل التي تعتري الناس، لأنه بشر كسائر البشر، لكن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وأن لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر اليهودي سحره، وأنه كان عليه الصلاة والسلام تأثر بهذا السحر، تأثر بدنه الشريف كبشر، وكان يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولا يأتي، وأن الله عز وجل أنزل عليه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المعوذتين، وكان فكاكه من السحر. فإذا العين حق، ولو كان شيء، يقول عليه الصلاة والسلام العين حق، يعني لها وجود واقعة وكائنة وليست خرافة. يعني ربما بعض الناس يقول لك يا أخي هذه الخرافات وأنا لا أصدق بهذا الكلام وهذا كلام، لا، هي ثابتة في القرآن، وأيضا في آية أخرى تشير إليها إشارة، وهي قول يعقوب لبنيه يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متعددة، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، فنهاهم عن أن يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب كثيرة متعددة لئلا يصابوا بالعين. قال المفسرون خاف عليهم من العين، لأنهم كانوا عشرة إخوة، بل أحد عشر أخا، وكانوا جمع شبابا، وكانوا حسان الوجوه، فلو دخلوا جميعا من باب واحد ربما أصيبوا بالعين، فأمرهم أن يتفرقوا لئلا يصابوا بالعين. قال وما أغني عنكم من الله من شيء إذا وقع عليكم قدر الله فإني لا أغني عنكم من الله من شيء. فلهذا أمرهم أن يدخلوا من أبواب كثيرة متعددة لئلا يصابوا بالعين. أما الأحاديث فمنها هذا الحديث، منها هذا الحديث النبوي الذي يقول عليه الصلاة والسلام فيه العين حق. وهذا الحديث أخرجه مسلم في باب الطب والمرض والرقى. العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فهذا إذن يدل على أن العين أليس الضوء من سرع من القدر؟ بلى، أسرع شيء عندنا اليوم ربما يكون الليزر أو الضوء، وهذا من قدر الله، إذن العين أسرع. فممكن إنسان تتكيف نفسه بكيفية خبيثة وهو في أقصى الشرق والمعان الذي أصابه بالعين في أقصى الغرب فيصيبه في الحال بالعين فيقع ذاك الإنسان. ليس شرطا أن العائن ينظر إلى المعيون نظرا مباشرا بعينيه، بل قالوا إن بعض العميان الذين لا يبصرون، بعض العميان كان يوصف لهم الشيء وكانوا هم يصيبون، يعني لأن العين في الحقيقة هي النفس، الإنسان يصيب بنفسه بروحه الخبيثة. قال فيوصف له الشيء فتتكيف نفسه بكيفية خبيثة فيصيب هذا الإنسان وهو بعيد عنه لا يراه، ليس هو في المكان بل هو في مكان بعيد وهو لا يبصره ولا يراه، وإنما حينما تتكيف نفسه بكيفية خبيثة يقع ذاك المعيون على بعد شديد. وأعرف هذا المقام أن رجلا تزوج امرأة يعني من بلاد الغرب، كانت يعني بيضاء، وزاره أحد الأفارقة في بيته يعني الغربيين من أصول أفريقية، وقال له بلغني أنك تزوجت بامرأة غربية بيضاء وهكذا. قال له نعم وماذا في ذلك؟ فصرخ صرخ هذا وقال يعني كيف تزوجت بامرأة غربية وبيضاء وما ذكر الله ولا قال شيئا من ذكر الله؟ فثم هذا الرجل يعني افترق في المجلس، فأجرى اتصالا مع زوجته وكانت في بلاد بعيدة، فوجدها قد تغيرت عليه، وجدها قد تغيرت عليه في الحال، وكأن هذا الرجل قد أرسل لها صاروخ عابر للقارات أصابتها فغيرتها على زوجها وأفسدت عليها حياتها مع زوجها بسبب أن نفسه تكيفت بكيفية خبيثة ولم يذكر اسم الله ولم يبرك ولم يقل له ما شاء الله، ففي الحال هذه المرأة تغيرت على زوجها وصارت يعني نشاز وصارت تطالبه بالطلاق عياذا بالله. وقصص العين كثيرة وكثيرة جدا، وسنذكر بعضها حينما نأتي على الأدلة الدالة على أن العين حق وأنها واقع لا محالة وأنها تصيب فتقتل وقد تمرض. وحديث إن لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وإن كان مختلف فيه فبعضهم يضعف وبعضهم يحسن، لكن معناه صحيح، إن العين لتدخل الرجل القبر، يعني يصاب بالعين فيموت ويدفن، وإن العين لتدخل الرجل الجمل القدر، يعني يقع فينحر ويأكلونه ويطبخونه في القدور. وحدثني شاب كان مع مجموعة الطلبة، قال كنت في بلاد الباكستان مع مجموعة الطلبة خارجين هكذا في جولة دعوية، وجلسنا تحت شجرة ضليلة ضخمة وكان أمامها عين ماء، وجاءت الأبقار الجواميس. قال وكان واحد معنا فقال انظروا ما أعظم هذه البقرة، كانت بقرة متميزة وضخمة ولها يعني أثداء متدلية، فقال ما أن أكمل كلمته وإذ بها تقع وتأخذ هكذا تحرك يديها ورجلها كأنها يعني تخرج روحها كأنها يعني في الموت، فأسرع صاحبها وذبحها. قال ورأينا صاحبها بعد ذلك يبكي عليها بكاء مرا عويلا كما لو كان قد فقد ابنا أو زوجة. طبعا ربما تكون هذه أغلى لأن هذه رأس مالي وهذه حياته وهذا مزارع يعيش عليها، هي هذه كل ما يملك، فلما ماتت كأنه مات معها، كان ذلك بسبب أن ذاك الجالس تحت الشجرة أصابها بالعين ولم يذكر اسم الله، كان عليه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله لصاحبها، بارك الله لصاحب هذه البقرة. وهكذا قد يصيب العائن سيارة، وهذه حوادث تحدث مع كل واحد منا، وكل وقلما كل صاحب ذي نعمة محسود كما قال عليه الصلاة والسلام، والناس يتحاسدون بدرجات، فتجد الحسد بين فئات المتشابهة في المجتمع، فالأثرياء مثلا يحسد بعضهم بعضا، والفقراء يحسدون الأغنياء، الأطباء يحسد بعضهم بعضا، المهندسون يحسد بعضهم بعضا، أصحاب المهن المتشابهة يحسد بعضهم بعضا. لكن إذا كان الإنسان عائنا بطبعه أو بإرادته فهذه مصيبة، هذه مصيبة. حينئذ قال العلماء إن هذا العائن بطبعه يحبس، يحبسه السلطان الإمام ويطعمه ويجري عليه رزقه، ولا يمكنه من النظر إلى الناس ولا إلى الخروج إلى الناس والاختلاط بالناس، يعني يحكم عليه مؤبد مع سجن انفرادي لئلا يصيب الناس بعينه فيؤدي إلى تلفهم وإلى قتلهم وإلى ضررهم. الحديث الآخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى. الحمى الرقية هي الرقية هي يعني القراءة، تعاويذ الشرعية، قراءة القرآن للعلاج، قراءة الأذكار الأدعية الشرعية النبوية لعلاج المصاب بالحسد بالسحر بذوات السموم الملذوغ يعني الملسوع من ذوات السموم. والحمى هي كل دابة أو كل حشرة لها إبرة، كل يعني هامة لها إبرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيذ الحسن، يعيذ الحسن، يعوذ الحسن والحسين أحفاده أبناء فاطمة رضي الله عنها، يقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لام. الهامة هي كل ما يؤذي وكل ما له سم كالأفعى والعقرب والعنكبوت وغير ذلك. وعين لامة هي العين التي تصيب الإنسان بالعين فتؤذيه أو تقتله أو تميته أو تسبب له إعاقة أو تسبب له عاهة مستمرة. فهكذا هذه كانت تعويذة النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين أحفاده. فالحمى سم كل شيء يلدغ أو يلسع، ويطلق على الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور، الزنبور يعني الدبور ونحو ذلك، لأن السم يخرج منها. يعني كل حشرة لها زبانة ولها إبرة كالعقرب، العنكبوت، أم 44، كل هذه يسمى حمى، يقال لها حمى أو يقال لها هامة. ومن الأحاديث أيضا كما في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها، كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. يعني هذه طريقة علاج المعيون، ما هو المعيون المصاب بالعين، إما أن يعالج بأن يؤخذ من أثر العائن فيصب عليه، وإما أن يعالج بالرقى الشرعية بالآيات، بآية الكرسي، بسورة الفاتحة، بالإخلاص، بالمعوذتين، خواتيم سورة البقرة، وكذلك الأذكار النبوية كما في دعاء أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فما معنى كان يؤمر العائن؟ يؤمر أمر وجوب يجب عليه إذا عرف العائن أنه يأتي ويؤخذ من أثره ويغتسل به المعيون، وهذا هو فكاكه وعلاجه. كان يؤمر أمرا ولا يجوز له أن يتخلف، ويذكرون أن خطيبا في مدينة الرياض كان خطيبا مصقعا كما يقال مفوها وما شاء الله، فأصيب يوما بالعين وما استطاع أن يخطب، فقام أحد المصلين ووضع إناء على باب المسجد وقال: أيها الناس، لا نتهم أحدا، ولكن خطيبنا قد أصيب بعين، ولا وهذه العين قد لا تكون يعني مقصودة، والمرجو من كل واحد منكم أن يضع يديه وهو خارج في هذا الإناء، قد وضعنا إناء لكي نغسل به خطيبنا، فالمرجو من كل واحد يضع يديه في هذا الإناء وهو خارج. وفعلا كان أحد العائنين في من بين المصلين، فلما وضع يده في هذا الإناء وغسل يديه وصبت على الخطيب عاد كما كان وربما أحسن مما كان. ويؤكد ذلك حديث سهل ابن حنيف، حديث سهل ابن حنيف، سهل ابن حنيف صحابي جليل، وأعانه أصابه بالعين أيضا صحابي، حتى أن الذي أصابه بالعين وهو يعني عامر بن ربيعة ممن شهد بدرا، ولكنه لم يكن قاصدا ذلك، أصابه بالعين. هذا سهل بن حنيف كما جاء في الرواية الصحيحة كان أبيض الجلد والبياض نادر وقليل في جزيرة العرب، يعني في ذاك الزمان، أما في هذا الزمان فالبياض كثير بسبب يعني المقيمين وبسبب التزاوج أهل الجزيرة بجنسيات أخرى من الشام ومن الغرب ومن ذوي البشرة البيضاء. فهذا الصحابي سهل بن حنيف كان يغتسل لابس إزاره وصار يصب على جسده الماء، يعني جسده العلوي مكشوف وما من السرة إلى ما دون الركبة مستور، لأنه لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته وعورة الرجل من السرة إلى الركبة. فمر به هذا عامر ابن ربيعة فماذا قال لما رآه هكذا على هذا البياض وهذا الجلد الجميل؟ فماذا قال؟ ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. الله أكبر، لم يقل ما شاء الله ولا بسم الله ولا قوة إلا بالله اللهم، وإنما قال ما رأيتك اليوم، يعني أنا ما رأيت ولا جلد عذراء مخبأة من الشمس، يعني محتجبة في بيتها لم ترها الشمس، كأنه لسان حال يقول ما هذا البياض الذي عليك يا سهل، والله إنك لأبيض من العذراء في خدرها، من العذراء التي خبئت خبأها أهلها في بيتها فلا تراها الشمس. قال فلبط سهل، قال الراوي لبط سهل على طول، سقط سهل وأخذ هكذا يحرك يديه ورجليه كالذي ينازع، كالذي في النزع، كالذي يعني تخرج روحه. فهرع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أدرك سهلا فقد لبط. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من تتهمون؟ من تظن أصابه بالعين؟ عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن سهل قد أصيب بعين عائن. قال: يا رسول الله، عامر بن ربيعة مر به فقال كذا وكذا. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى عامر ووبخه وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه. يعني لو كان عامر قاصد ذلك لقتله النبي صلى الله عليه وسلم به، ولكنه غير قاصد وغير مريد. على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. وقال له: هلا بركت، هلا بركت. إذن هذه البركة، الدعاء بالبركة يدفع الشر ويدفع عين العائن ويمنع ويجعل حجابا بين عين العائن وبين المعيون فلا يصل إليه. ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اغتسل له، هذا هو العلاج، أنت أصبته بالعين واجب عليك أن تعطيه من أثرك وأن تغتسل له. بعض الناس يزعل من ذلك إذا قيل له طلب منه أن يغتسل. أقول لك يا أخي تتهمني أنا أصيب بالعين وأنا وأنا وأنا يا أخي. أصاب بالعين من هو أفضل منك؟ عامر بن ربيعة صحابي جليل أصاب بالعين. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استغسلتم فاغسلوا. إذا طلب منكم أن تغتسلوا لأجل أن تنقذوا أخاكم هذا الذي أصيب بالعين فاغسلوا فاغتسلوا له. وما هو الاغتسال من العائن للمعيون؟ إن العائن هذا يغسل مغابنه يعني مواضع العورة حول العورة، هذه المغابن وتحت الإبطين والركبتين واليدين، ويتمضمض ويمج في هذا الماء ويصب على هذا المعيون فإنه يبرأ. وكذلك حدث وكذلك كان، فحينما اغتسل عامر بن ربيعة وصب هذا الإناء على سهل بن حنيف قام يمشي مع الناس. وستأتي الرواية، رواية هذه الرواية، وهذه رواية عجيبة ألفت حولها كتابا شرح لهذا الحديث، الكتاب علامة يقتل أحدكم أخاه ذم الحسد والحاسدين. رسول عليه الصلاة والسلام يقول دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء، الحسد والبغضاء. فالحسد أمر غير طبيعي، المؤمن يغبط ولا يحسد، فكيف إذا صار المؤمن فكيف إذا صار عائنا عياذا بالله. ولهذا نقول كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن، فالحسد أكثر من العين في المجتمع، الحسد الحاسدون أكثر من العائنين في الأمة، ولهذا الحسد أعم وأكثر. فإذا هنا في الصحيحين أيضا سنن أبي داود عن عائشة كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين فيكون هذا برؤه. إذا عرفنا المعين، إذا عرفنا العائن الذي يصيب بالعين، وإذا ما عرفنا فعلى غلبة الظن. وحدثني رجل قال ابنة حضرت عرس وكان شعرها أملس وجميل، وكشفت عن شعرها كعادة النساء يتباهين في الأعراس أيهما أجمل وأيهما أشيق، وبينما هي في العرس تغني مع النساء والفتيات قال فشعرت بتغير في شعرها، ما أن انتهى العرس حتى انقلب شعرها أجعد غاية في الجعودة كسلك الجلي هذا اللي بسموه خريص الذي يجلون فيه الصحون. قال صار شعره. فجاءني والدها يحدثني وماذا أصنع، فقال يعني ابنتي خرجت من عرس وشعرها كان كذا وكيف أصبح. قلت هذه أصيبت بعين، فلا بد أن امرأة من النساء أصابتها بالعين، فإن استطعت أن تحصل من وضوئها أو من أثرها فيرجع شعر ابنتك كما كان، وإلا فليس إلا الرقى الشرعية وليس إلا الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وذكر الترمذي من حديث سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة ابن عامر عن عبيد بن رفاعة الزرقي أن أسماء بنت عميس قالت يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين، أولاد جعفر، جعفر بن أبي طالب تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ يعني أطلب من يرقيهم، أطلب الرقية لهم، أفأسترقي يعني أطلب الرقية لهم، لأن الرقية تطلب للغير ولا يطلبها صاحبها توكلا على الله واعتمادا على الله، لأن طلبها مكروه. أفأسترقي لهم يا رسول؟ فقال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولم من ذلك أن فعلا أكثر من يموت من أمتي كما قال عليه الصلاة والسلام بعد قضاء الله وقدر بالعين. فالإنسان إذا مرض مرضا غريبا، أو مرض مرضا أعيا الأطباء، أو مرض مرضا يعني كل التشخيصات الطبية تقول هذا الإنسان خالي من المرض ولا شيء عنده، فلا بد أن نفكر أن هناك عين قد أصابته. هذه العين إما أن تكون إنسية وإما أن تكون جنية، لأن العين الجنية أنكى وأشد من العين الإنسية. الجن أيضا يصيبون بالعين وإصابتهم بالعين أشد، والعين الجنية أخطر وأفتك، أشد فتكا ببني البشر بالإنس من أسنة الرماح كما قال عليه الصلاة والسلام. فحينئذ نلجأ إلى الرقية الشرعية، وحينئذ نلجأ إلى من يحيطون بهذا المعيون المصاب بالعين ويختلطون به، ومن منهم يشتهر عنه أنه يصيب بالعين حتى نأخذ من أثره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لأسماء بنت عميس أن تطلب من يرقي أولادها، لأن أولادهم أجسامهم رقيقة وخفيفة وضعاف، فالعين تسرع إليهم. فأسماء رضي الله عنها تقول إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ فقال نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث إن العين لتولع بالرجل، تولع تتعلق به، يعني معنى تتعلق به وتبقى تلاحقه حتى يعلو حالقة، يعني جبل عالي، فيتردى من فوقه. يعني العين، أنا بشبه العين مثل الصياد التي يتبع الصيد حتى تحين الفرصة المواتية فيقمص هذا الصيد. فالعين تترك الرجل يمشي حتى يصعد على رأس الجبل، ثم يتردى من فوق الجبل، تصيبه يعني تفتك به وهو على رأس الجبل، فيتردى من رأس الجبل، فأظن الظاهر أنه انزلقت قدمه، أنه سقط يعني سقوطا طبيعيا، وفي الحقيقة هذه العين هي التي كانت تلاحقه، هذه العين هي التي كانت تلاحق. وروى مالك رحمه الله عن شهاب عن أبي أمامة هذا الحديث، والحديث الذي ذكرناه لكم والذي كان مدار كتابنا عليه، عن أبي أمامة بن سال بن حنيف قال رأى عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة إخواني هو ابن كعب بن مالك أبو عبد الله العمزي، ومن حلفاء العمر، من السابقين الأولين، أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين وشهد بدرا، ومع ذلك أصاب سهل ابن حنيف بالعين، لأنه نسي أن يذكر اسم الله أو لم يذكر اسم الله حينما أعجبه بياضه. طيب من هو سهل ابن حنيف؟ هو أبو ثابت الأنصار الأوسي العفو، والد أبي أمامة بن سال، وأخو عثمان بن حنيف، شهد بدرا والمشاهد، وكان من أمراء علي، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سهل وبين علي، شهد بدرا وثبت يوم أحد وبايع على الموت، ومع ذلك أصيب بالعين فتكت به العين، له هذه المنزلة وهذه الرتبة وفتكت به العين. إذن العين سلاح رهيب خطير فتاك. إذا الإنسان ما اتقى الله ولم يذكر اسم الله ونظر إلى أخيه نظرة حسد ونظرة إعجاب ودهشة، وتكيفت نفسه بكيفية خبيثة، فإنه ربما يكون سببا في قتل أخيه. فرأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل، فقال والله ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني عذراء محتجبة مختبئة في بيتها لم ترها الشمس. قال فلبط سهل، لبط مثل السمك حينما يكون يعني يخرج من الماء، وهذه علامة الموت. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عامر وهو يعني مغشى عليه في الأرض في حالة يعني في غاية من السوء، فقال فتغيظ عليه، يعني جاء الرسول على سهل، جاء الرسول إلى عامر الذي أصاب بالعين فتغيظ عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت، اغتسل له. فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس. هذا هو العلاج القوي، وهذا العلاج المباشر، وهذا علاج السنة لمن عرف منه أنه أصاب فلانا بالعين، أو أصابت فلانا بالعين، أو أصاب ذاك الحيوان بالعين، أو أصاب ذاك تلك السيارة بالعين، أو أصاب تلك الأسرة بالعين، أو أصاب ذاك المال بالعين، فحينئذ يؤخذ من أثره. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عامر وتغيظ عليه، يعني غضب عليه، تغيظ عليه يعني بمعنى أنه أظهر الغضب وأظهر يعني تعصب عليه، وقال له: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ لماذا لم تدعو بالبركة؟ اغتسل له، يعني اعطيه من أثرك. فغسل الماء، كان لعامر أن يتردد وهذا واجب عليه، فغسل له عامر وجهه ويديه ورفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح، ثم صب عليه فراح مع الناس، يعني قام من فقام من وقته. طيب، وأيضا من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسل أحدكم فليغتسل. إذن هنا نقف بسبب أذان العشاء، والله أعلم، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأترجة، كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. الأترجة للعطارة والأعشاب، بهارات متنوعة لكل بيت، خالية من أي إضافات. أعشاب برية مخزنة بطريقة علمية تحفظ فوائدها العلاجية. للمراسلة والاتصال المباشر: الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية.